بدين الله تبارك وتعالى، وأيضا كما أسلفت مقام من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأموال فسخروا أموالهم لنشر العلم وتعليم الناس وتفقيهم في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث لا غبطة إلا في اثنتين، وذكر رجل آتاه الله مالا ينفق منه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.